قالت عائشة رضي الله عنها أفرغ في الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر واعتبر صلاة السفر، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها رضي الله عنها غير مقصورة. وهناك حديث ابن عمر في مسلم لا بد أن نقصر وقد أقلنا، فقال له صلى الله عليه وسلم صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. وحديث ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الحضر ركعة. فالسؤال هل من صلى في السفر أربعا متعمدا تجزئه صلاته؟ لا من هذا كله أربع ركعتان ثم ركعتان الله أربعا في حق المؤمنين وبقي يكون كلام في حق المكافئ لا تجب عليه الثالثة والرابعة، لكن لو صلى عند أهل العلم أجزاء على الصحيح وصلى أربعا وهو السفر أجزاء لكن لو صلى حق أفضل. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها من الرابعة الحديث كانت تتم أربعا حتى في السفر تقول انها لا تبقى عليها مع انها الراوي من الحديث وفي رايه رضي الله عنه في اثناء زيارته. عائشه رضي الله عنها فرغ في الصلاه ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاه الحضر واعتبرت صلاه السفر، فهذا يدل على ان صلاه السفر عندها رضي الله عنها غير مقصوره. وهناك حديث ابن عمر في مسلم ما بالنا نقصر وقد اقلنا، قال له صلى الله عليه وسلم صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. وحديث ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الحضر ركعة. السؤال هل من صلى في السفر أربعا متعمدا تجزئه صلاته؟ لا من أفعل بين هذا كله أرجو أن ركعتان ثم أتم الله أربعا في حق المقيمين وبقي يكون ذلك في حق المسافر لا تجب عليه الثالثة والرابعة، لكن لو صلى عند اهل العلم اجزاء على الصحيح وصلى اربعا وهو السفر اجزاء لكن لو ترك افضل. ولهذا كانت عائشه رضي الله عنها من الراوي الحديث كانت تتم اربعا حتى في السفر وتقول انه لا يحق عليها مع انها الراوي من الحديث. وفي رايه رضي الله عنه في اثناء زيارته صلى بالناس اربع ركعات في منى واستنكر ذلك في رؤيه الصحابه ومع ان صلوا معه اربع ركعات رضي الله عنه وارضاه. والمقصود ان السنه تنسى للمسافر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.